وهذه المنظومة التي ألفها وهي مكونة من 127 بيتا يقال لها الفارضية نسبة إليه، وقد أثنى عليه العلماء، وهي رحبية الحنابلة. هناك منظومة في الفرائض مشهورة جدا وهي الرحبية، ألفها الرحبي لكنها على المذهب الشافعي. هذه المنظومة كما قال الشيخ محمد بن مانع فهي للحنابلة كالرحبية للشافعية. قال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله: وقد نظم العلامة الفارضي منظومة جليلة على مذهب الإمام أحمد، فهي للحنابلة كالرحبية للشافعية. وممن أثنى عليها الشنشوري قال: إنها مهذبة مختصرة وجيزة، أجاد فيها ناظمها وأفاد، سلك فيها طريق التمييز بعبارة الإيجاز. وقال الشيخ ابن بدران رحمه الله عن هذه المنظومة: فتأملتها فإذا هي الضالة المنشودة والفريدة المفقودة. وقال الشيخ محمد جميل الشطي عنها: بديعة النظام جامعة للأحكام، قابل بها منظومة الرحبي. فإذا كان العلماء قد أثنوا عليها إذن هي جديرة بالدراسة، وقد اعتنى العلماء بهذه المنظومة فقاموا بشرحها وبيان ألفاظها، ومن ذلك شرح العلامة عبد الله بن محمد الشنشوري، وهذا كان بطلب من الناظم، وسمى شرحه الدرة المضية في شرح الفارضية، وهو هذا الشرح. وشرحها كذلك العلامة عبد القادر بن بدران رحمه الله تعالى في البدرانية في شرح المنظومة الفارضية، وهو ضمن هذا المجموع. وهناك تعليقات للشيخ محمد جميل الشطي رحمه الله تعالى. فهي منظومة جديرة بالعناية وبالدراسة وبالتعلم.